بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على حد الشرب. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. كل شراب مسكر، والسكر هو اختلاط العقل. كل شراب مسكر يحرم مطلقا، أي سواء كان من العنب أو من الشعير أو غيرهما مما يسكر. قال: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. إذا غص بلقمة وقفت في حلقه وخاف التلف، أي لعدم وجود غير المسكر، لعدم وجود ما يدفع هذه اللقمة، فهنا يباح شرب المسكر. شرب المسكر لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، يخاف على نفسه التلف لعدم وجود غير المسكر. قال: ويقدم عليه بول. ضمير في عليه أي للمسكر، فيقدم البول لدفع هذه الغصة على شرب المسكر. يشرب البول ليدفع اللقمة التي غص بها ولا يلجأ إلى المسكر. قال: فإذا شربه، إذا شرب المسكر أو احتقن به، الاحتقان في الدبر، أدخله من دبره. وفي الحواشي السابقات الشيخ القعيمي حفظه الله يقول إن الاحتقان في المذهب يكون في الدبر وفي الدم، في الدبر وفي الدم، ولا يعني لم يذكر نقلا في هذا، لكن يقول في الدبر وفي الدم. إذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف. مسلم فلا يحد الذمي والمستأمن بشرب الخمر. سبق أن الذمي لا يحد بالخمر لأنه يرى حلها، فلا يحد الذمي والمستأمن بشرب الخمر. مسلم مكلف فلا يحد الصغير والمجنون. مختارا عالما أن كثيره يسكر. الاختيار شرط، فإن أكره على شرب المسكر بإلجاء أو وعيد من قادر لم يحد. أكره عليه بإلجاء كما لو فتح فمه وجرع المسكر، أو أكره عليه بوعيد من قادر توعده بالقتل أو القطع أو الإتلاف إن لم يشرب المسكر، أبيح له وأبيح له ولا يحد من غير شك. هنا يقول: مختارا عالما أن كثيره يسكر، وكذلك عالما حرمة الخمر. فيشترط العلم بأمرين: العلم بحرمة الخمر، فإن ادعى الجهل ومثله يجهله لم يحد. الأمر الثاني: العلم بأن هذا الشراب كثيره يسكر. لا يشترط أن يعلم أن الكمية القليلة تسكر. كثير من الناس يقول إن هذا الشراب لو شربه فإنه لا يسكره، لكن يعلم أن الكثير منه يسكر، وهذا كاف لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن ماجه. وحديث: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود. والفرق مكيال يسع 16 رطلا. ما أسكر الفرق منه فملء الكف، فملء الكف منه حرام. إذن يشترط أن يكون عالما أن كثير هذا الشراب يسكر. إذا توفرت هذه الشروط، شرب أو احتقن، وكذا لو استعطى، لو وضعه في أنفه، وكذا لو أكل المسكر عجينا، لو أكل عجينا ملتوتا به، أي معجونا بالمسكر، وأكله على هيئة عجين، فإنه يحد. قالوا بخلاف ما لو خبزه، لو خبز هذا العجين، لأن النار تأكل أجزاء الخمر. إذا أكل عجينا ملتوتا أو معجونا بالمسكر فإنه يحد أو استعطى أو شرب، وهو مسلم مكلف حال كونه مختارا عالما بحرمة الخمر وعالما بأن كثير هذا الشراب يسكر. حد حر 80 وقن نصفها، حد الحر 80 جلدة وهذا المذهب، وحد القن العبد 40 جلدة. قال ويثبت بإقراره مرة، يكفي مرة واحدة في الإقرار بشرب الخمر كقذف، أيضا في القذف يكفي أن يقر على نفسه بذلك مرة. إقراره مرة بخلاف ما سيأتي في السرقة، لا بد أن يقر على نفسه مرتين، وبخلاف ما تقدم في الزنا فلا بد أن يقر على نفسه 4 مرات. في الشرب يكفي أن يقر مرة، وكذا في القذف يثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين يشهدان عليه أنه شرب الخمر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على حد السرقة فقال فصل ويقطع السارق بثمانية شروط. لا عفوا بقي علينا، قال وحرم عصير، وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. العصير عصير عنب، عصير تمر ونحوه كالنبيذ، الماء الذي ينتبذ فيه أو يوضع فيه شيء من التمر أو الزبيب أو العنب، فسواء كان عصيرا أو نبيذا، ماء وضع عصيرا عصرة الفاكهة نفسها، ونبيذ لا ماء وضع فيه، فعصير نحوه يحرم في حالتين، إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام. والغليان كما في المطلع تحركه في وعائه واضطرابه، هذا بداية التخمر الغليان. قال ابن عوض في حاشيتي على الدليل كغليان القدر بأن قذف زبدة يخرج ما الرغوات والريم، قال له الريم أو الرغوة دليل على، ويشتد ظاهره وأعلاه أي دليل على الغليان. لحديث يقول يحرم إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب، أي يوضع الزبيب أو حبات من الزبيب في الماء لتحلية الماء، ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم. يهراق أو يسقى الخدم رواه مسلم، ومعنى يسقى الخدم أنه يبادر به الفساد، أي قبل أن يأتيه الفساد يأمر بإعطائه الخدم. قوله أو أتى عليه 3 أيام أي وإن لم يغلي، إذا غلى حرم ولو بعد يوم، وهذا يحصل في شدة الحر إذا ترك مكشوفا في غير البرادات ونحوها. أو أتى عليه 3 أيام حرم ولو لم يغلي. وفي المذهب يكره الخليطان، يكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، يوضع التمر مع الزبيب في الماء، أو بسر مع تمر، البسر البلح مع التمر، أو مع رطب، يكره الخليطان. وإذا طبخ العصير، إذا طبخ العصير قبل غليانه وقبل إتيان 3 أيام عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر ويسمى الطلاء. إذا طبخ العصير كما لو أتى إنسان بالفاكهة التفاح والفراولة ونحو ذلك، إذا وضع في الماء وغلي طبخ في الماء قبل أن يغلي، يعني أتى بعصير سليم وطبخه وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام حل، لكن يقولون إن ذهب ثلثاه فأكثر، إن ذهب بالطبخ ثلث الخليط أو العصير ويسمى الطلاء. البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول ما علة ذلك؟ لذهاب أكثر رطوبته بهذا الطبخ وفقد الثلثين تذهب أكثر الرطوبة فلا يكاد يغلي، أي لا يحصل له بعد ذلك الشدة، فلا يكاد يغلي فلا تحصل فيه الشدة بل يصير كالرب اللي احنا نقول الآن المربى. وهذا يطبخ العصير، تطبخ الفاكهة في الماء حتى يذهب قدر كبير ويصير القوام ثخينا. فهنا يقيدون المسألة بذهاب الثلثين فأكثر. وقال الموفق والشارح الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. يعني إذا علم بالعادة أن هذا لا يحصل له الشدة والغليان ولو بذهاب النصف، ومن الصحابة من شرب الطلاء بعد أن ذهب نصفه، ومنهم من شرب إذا ذهب ثلثاه. موفق الشارح يقولان الاعتبار في حله، في حل الطلاء هذا، عدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر، المهم عدم الإسكار، تذهب الرطوبة بهذا الطبخ. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على حد السرقة فقال فصل: ويقطع السارق بثمانية شروط. قال السرقة أي وجود السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية. أخذ مال، والمال هذا سيأتي أنه لابد أن يكون محترما، أخذ مال معصوم خفية. المعصوم خرج به مال الحرب ومال المرتد، وخفية خرج به الغصب والاختطاف والنهب. إذا غصب، إذا اختطف وجرى، وإذا نهب، كل هذا جهرا فلا يكون سارقا. ويدخل في قولنا خفية الطرار أو النشال، يقطع الطرار الذي يشق الجيب والكم والخريطة ويأخذ منه نصابا، يشق جيب الإنسان ويأخذ منه نصابا أو يأخذه بعد سقوطه لأنه سرقة من حرز. هذا المال في الكم أو في الجيب أو في الخريطة الشنطة هو مال في حرز في هذه الحالة، وهو يشقه ويأخذه خفية فينطبق عليه حد السرقة، يقطع الطرار الذي يشق الجيب والكم والخريطة ويأخذه منه قدر النصاب أو يأخذه بعد أن يسقط، ويأخذه بعد أن يسقط على الأرض. أخذ مال معصوم خفية، هذا الشرط الأول السرقة. الثاني قال: وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. هذه كلها شروط في السارق، كون سارق مكلفا هذا الذي يقطع، ومختارا فلا يقطع المكره، وعالما بمسروق أي عالما بالمسروق حال السرقة وأنه يبلغ نصابا، وهذا شرط، يعلم أنه يبلغ نصابا، وتحريمه عالما بمسروق، ف فربما أخذ شيئا ولم ينتبه إلى ما هو ملتصق به وعالما بالتحريم. الشرط الثالث قال: وكون مسروق مالا محترما. مالا محترما بخلاف آلة الله والصليب والصنم، فهذه أموال غير محترمة فلا يقطع سارقها، لابد أن يكون المسروق مالا محترما. كذلك مال الحربي لا يدخل هنا أيضا، مال غير معصوم ومال غير محترم. قال: وكونه نصابا. الشرط الرابع: وكونه، أي كون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. 3 دراهم فضة وتساوي الآن 9 جرامات، 9 جرامات من الفضة، هذا نصاب السرقة، 9 جرامات من الفضة. أو ربع مثقال ذهبا، تقدم معنا المثقال هو 4 جرامات وربع الجرام، المثقال 4 جرامات وربع. إذن فالنصاب من الذهب جرام وربع ربع الجرام. أو ما قيمته أحدهما، لو أخذ نقودا أو متاعا يساوي 3 دراهم أو يساوي ربع مثقال من الذهب، هذا نصاب. لحديث: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه مسلم. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. تعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز، فلا يقطع لو أتلفه أو أنقصه داخل الحرز ثم أخرجه وهو لا يبلغ نصابا. تعتبر القيمة، ويشترط أن تبلغ القيمة عند خروجها من الحرز تكون بهذه القيمة. فلو أنه أتلف النصاب داخل الحرز وخرج بأقل من النصاب فإنه لا يقطع، لو أتلفه أو أنقصه أو أخذ أقل من النصاب ثم خرج، فالمعتبر هو عند الخروج أو حال الإخراج من الحرز. قال: وإخراجه من حرز مثله. هذا شرط في قطع، في القطع في السرقة لابد أن يخرج المال من حرز. قال: وحرز كل مال ما حفظ به عادة. وهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف السلاطين. إذا كان السلطان قويا تخفف الناس في الأحراز، إذا كانت الدولة ضعيفة فإنهم يشددون في الحرز. فالحرز يختلف من مال لمال وبعرف الناس، اختلاف البلدان والأعراف. حرز كل مال ما حفظ به عادة. لهذا نقول مثلا الإنسان المال الموضوع في المحفظة أو حافظة النقود التي يحمله، هذا حرز. والمال الذي في جيبه كما تقدم هذا كذلك حرز. والناس عادة مثلا في أصحاب المحلات يضعون النقود في أدراج المحلات أو في خزينة، فلو وضع المال على الطاولة فهذا ليس حرزا. والغنم حرزه مثلا في الحظائر، السيارة حرزها في أماكن المعدة للكراجات ونحو ذلك. فكل مال يختلف له حرزه. حرز كل مال ما حفظ به عادة. قال: وانتفاء الشبهة. وانتفاء الشبهة، والشبهة لها صور كثيرة. قالوا: لا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجته. لا يقطع لو سرق مالا من أصوله أو فروعه أو من زوجته. قالوا في الأصول وفي الزوجة لوجوب نفقة أحدهم على الآخر، فهنا شبهة، الإنسان يأخذ ممن ينفق عليه يرى أن له حقا. كذلك لا يقطع بسرقة من مال له شرك فيه، سرق من الشركة، كذلك هذه شبهة. كذلك لا قطع على من سرق من بيت المال. والحدود تدراء بالشبهات، انتفاء الشبهة. لا يقطع بالقطع بالسرقة من أصوله أو فروعه أو زوجته، أو العكس، الزوجة من زوجها، أو من مال له فيه شركة، أو من بيت المال لا يقطع. إذن هذه ثمانية شروط لثبوت حد السرقة. قال: وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. ثبوت السرقة بشهادة عدلين يصفانها، بأن يقول أخذها على وجه الاختفاء من حرز مثلها، وأن يذكر جنس النصاب وقدره. لابد أن يقول أخذ كذا من المال، وصفة المال، وعلى وجه الخفية ومن الحرز، وكذا في إقراره. قال: أو إقرار مرتين مع وصف، لابد أن يصف فيذكر جنس النصاب وقدره. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما ظن ما ليس بسرقة أنه سرقة. قد يظن الناس أن مجرد الأخذ سرقة، وهو لا يكون أخذ من حرز، أو لا يكون أخذه خفية، أو لا يكون المال يبلغ نصابا. إذن لابد في ثبوت السرقة بشهادة العدلين أن يصفانها، وكذا إذا أقر أن يقر مرتين مع وصف ودوام عليه، أي دوام على الإقرار، أن يثبت على إقراره إلى أن يقام الحد عليه، أي لا يرجع. في الإقرار اشترطنا أن يكون مرتين، وأن يصف السرقة، وأن يستمر على إقراره إلى أن يقام عليه الحد. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. شرط إقامة الحد في السرقة المطالبة، مطالبة مسروق منه، أن يطالب، أو وكيله، وكيل المسروق، أو وليه، هذا في حال كون صاحب المال محجورا عليه. لماذا لابد من المطالبة؟ لاحتمال إباحة المالك له، أو إذنه له في دخول الحرز. لو جاء شاهدان فشهد أن زيدا دخل المكان البيت الفلاني وأخذ مالا، فهذا ليس كافيا، لابد أن يطالب صاحب المال بماله، لاحتمال أنه يكون قد أذن له في أخذ المال، والاحتمال أن يعفو عنه. قال: فإذا وجب إذا توفرت الشروط هذه، هنا وجب الحد، إذا وجب أي الحد بعد توفر شروطه، قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وليس فيه ذكر اليمين أو اليسار، اليد اليمنى هو قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، أن يبدأ بقطع اليد اليمنى إذا وجب الحد. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت أي غمست بعد القطع بزيت مغلي، قالوا لتنسد أفواه العروق حتى لا ينزف. ويسن تعليق يده في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، أي إن رأى الإمام المصلحة في تعليق يده. يسن تعليق يده في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. وفي صفة القطع يقولون تشد يده، تشد بقوة ثم يوضع سكين حاد بين مفصل الكف وطرف الساعد، ثم يضغط على السكين أو يضرب عليها مرة واحدة فتقطع من مفصل الكف. قال فإن عاد للسرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت من مفصل كعبه ويترك عقبه. والكعب هو العظم في كل قدم كعباني، في كل قدم كعباني، العظم هو الكعب، هو العظم الناتئ أو البارز على جانبي القدم، فيقطع من الكعب ويترك له العقب، يترك العقب يمشي عليه، تقطع القدم من الكعب ويترك العقب الذي هو آخر القدم غير الأعقاب من النار، يترك العقب ليقف عليه وليمشي عليه. تقطع رجله اليسرى وتحسن، فإن عاد أي للمرة الثالثة حبس حتى يتوب. إذن في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ثم لا يقطع منه شيء، أبقينا له يده اليسرى يأكل بها ويتطهر بها، وأبقينا له رجله اليمنى. حبس حتى يتوب أو يموت، يحبس إلى أن يتوب أو يموت. وعندنا هنا مع القطع يجتمع القطع والضمان، أي ما مصير المال المسروق مضمون عليه، يجتمع القطع والضمان، فيرد ما أخذ ويعيد ما خرب من الحرز. لو أنه مثلا كسر الباب أو الخزينة يعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. لو استأجرنا طبيبا أو جراحا، والفقهاء كانوا يقولون له الجرائحي، استأجرنا جرائحيا للقطع، فعلى السارق أجرة القاطع وثمن الزيت الذي سيحسم به. إذن يجتمع عندنا القطع والضمان. قال ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. هنا يذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي لا قطع فيها. من سرق ثمرا، والثمر يدخل فيه التمر، الثمر أعم، فمن أخذ التمر أو غيره من الشجر، الصواب ثمرا، ثمرا بالثاء، والثمر أعم من التمر. سرق ثمرا سواء كان تمرا أو عنبا أو غيره، سرق ثمرا، من أخذ الثمر هذا من الشجر ولو من بستان محوط بجدار وعليه ناطر أو ناظر فإنه لا يقطع. يعني الآن عندنا تفصيل في أخذ الثمر، إما أن يأخذه من الشجر وإما أن يأخذه من البيدر أو الجرين، حرزه هو البيدر أو الجرين، أما فوق الشجر فمن أخذ من على الشجر ولو كان ببستان ومحوط ولو كان على البستان ناظر وحارس فإنه في هذه الحالات لا يقطع، ولكن يغرم قيمته مرتين كما سنذكر الحديث. أما إن أحرز الثمر ووضع في الجرين فإن السارق منه يقطع، إذا سرق من الجرين قطع. من سرق ثمرا، من سرق ثمرا أو ماشية. عندنا الحديث في الثمر حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أصحاب السنن. والكثر هو الجمار، جمار النخل. وعندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق أي على الشجر، فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، رواه أبو داود والنسائي. وهذا هو الشاهد، أنه لا قطع ولكن عليه غرامة مثليه، من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. المؤلف يقول سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، هذا القيد المهم، أنه الثمر لو أخذه من الحرز وهو الجرين فإنه يقطع، أو ماشية من غير حرز. وما حرز الماشية وكيف تحرز؟ يقولون إذا سرقت من المرعى حال كون الراعي غائبا عنها أو نائما فهنا السارق لا يقطع، إذا كان راعيها غائبا أو نائما فهي ليست في حرز. أما إن كان موجودا ونظره إليها أو كانت في حظيرة فهذه محرزة، إذا كان الراعي موجودا ونظره عليها أو كانت في حظيرة، بخلاف لو كانت في المرعى، أو كانت في حظيرة فهذه محرزة، فيقطع من سرقها. إذن من سرق الماشية من غير حرز، كان يأخذها من المرعى أو يأخذها، أن يكون يأخذها من المرعى حال كون راعيها غائبا أو نائما، أما إن أخذها من المرعى والراعي موجود ونظره عليها فإنه يقطع، وكذا لو أخذها من الحظيرة فإنه يقطع. من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين، حتى لو كان الثمر مثليا كالتمر، التمر هذا مثلي لا يغرم مثليه، قاعدة في المتلفات إنه من أتلف المثلي فيضمنه بمثله، لكن هنا الحكم أنه يغرم قيمته، يغرم قيمته مرتين. ولا قطع أي لا قطع في هذه الصورة. قال ومن لم يجد ما يشتريه أي لم يجد قوتا يشتريه أو يشترى به، لم يجد مالا أو نقودا يشتري بها زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. إذن هذا حكم خاص بزمن المجاعة، زمن المجاعة الذي فيه الغلاء، فإذا لم يجد طعاما فسرق طعاما، أو لم يجد مالا يشتري به طعاما، ففي الحالتين لا يقطع، لقول عمر رضي الله عنه لا قطع في عام سنة أي مجاعة، لا قطع في عام سنة أي مجاعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على قطاع الطريق أو حد الحرابة. قال فصل وقطاع الطريق أنواع. قطاع الطريق أو المحاربون هم المكلفون، هكذا يقول الفقهاء، المكلفون الملتزمون أي الملتزمون بأحكام الإسلام. ومن الذي يلتزم بأحكام الإسلام؟ المسلم والذمي. يعني الحربي إذا قطع الطريق لا يحد لأنه قاطع الطريق، هذا محارب أصلا، يقتل لكونه حربيا ليس لأنه محارب. الحرابة هي من المكلفين الملتزمين، وهم المسلمون وأهل الذمة، وينتقض عهد الذمي بالحراب. إذا قطع الطريقة انتقض عهده. المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، هذا شرط، ولهم غلبة وشوكة وعلى سبيل القهر. فإن أخذوها خفية فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون، لا قطع عليهم. أما الحرب المحارب، هذا المحارب فإنه لا يخطف، لا يختطف ويهرب، إنما يأخذ قهرا وغلبة ويقف. فهؤلاء هم الذين فيهم حد الحرابة. قال هم أنواع، فمن منهم قتل مكافئا. نحن عندنا الأول في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهم أربعة أصناف: الصنف الأول من قتل وأخذ المال، الصنف الثاني من قتل فقط، الصنف الثالث من أخذ المال فقط، الصنف الرابع من أخاف السبيل، أخاف الناس فقط. فالصنف الأول الذي قتل وأخذ المال، يقول فمن منهم قتل مكافئا. المكافئ أي قتل من يقاد به، من يقاد به لو قتله، كما يعني الحر المسلم يكافئ الحر المسلم، الولد لا يكافئ الوالد، لا يقتل الولد بالوالد، لا يقتل مسلم بالكافر، هنا انتفاء المكافأة. من قتل مكافئا أو غيره أو غير مكافئ. إذن في الحرابة لو أن الوالد قتل ولده سيقتل الوالد، الحرابة يقتل الوالد، قتل مكافئا أو غير مكافئ كولد. وأخذ المال بشرط أن يبلغ نصابا، نصاب السرقة 3 دراهم أو 1/4 دينار، وأخذ المال أي الذي يبلغ النصاب. قتل حكمه قتل ثم صلب، قتل أي وجوبا حتما حدا، ولو عفى ولي المقتول. نحن في القصاص في القتل العمد لو عفى ولي المقتول سقط ذاك القصاص، هنا حد الحرابة. فإذا قبض على هذا الإنسان القاتل سواء قتل مكافئا أو غير مكافئ، حتى لو قتل ولده فإنه يقتل حتما، يقتل حتما ولو عفى ولي المقتول قتل. وما الصلب ففيه تفصيل، قال ثم صلب مكافئ، يعني لا يصلب غير المكافئ. لو أن والدا قتل ولده فهذا الوالد يقتل فقط ولا يصلب. قتل، إذن القتل يشمل من قتل مكافئا وغير مكافئ، والصلب لا يكون إلا مع المكافأة. ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، يعني ما مدة الصلب؟ ليس هناك مدة معينة، حتى يشيع الأمر في الناس. قتل وصلب، هذا الصنف الأول، قتل وأخذ المال. قال ومن قتل فقط، قتل حتما ولا صلب، حتما كما تقدم أي حدا وجوبا ولا أثر لعفو ولي الدم. قتل حتما ولا صلب. وهنا يقولون في الحرابة أن حكم الردء كالمباشر، يعني لما نقول من قتل قتل، طيب هناك من قتل لكن هناك من هو مساعد، المحارب هذا معه مساعد، مساعده ومغيثه إن احتاج إليه، هذا يسمى الردء. الردء كالمباشر، فنقتل القاتل ونقتل ردءه، نقتل القاتل، وهذا الغالب في المحارب أن يتولى القتل شخص لكن معه أعوانه الردء هو المساعد الذي يغيثه إن احتاج إليه، هذا ضابطه. فحكم الردء كالمباشر. الصنف الثالث قال: ومن أخذ المال فقط، يعني لم يقتل، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد. تقطع اليد اليمنى و أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يده اليمنى مع رجله اليسرى في مقام واحد، أي لا ينتظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى. نحن في السرقة لو سرق مرة وقطعنا ثم سرق مرة أخرى لا نقطع حتى تندمل الأولى، هنا لا ينتظر، يقطعان في مقام واحد. وحسمتا بوضعهما في الزيت المغلي وخلي ترك. ماذا لو حارب مرة أخرى؟ يعني هو هذه الآن حارب في المرة الأولى وأخذ المال فقطعنا اليد والرجل، لو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء. وقياسه على السارق ما تقدم أنه يحبس حتى يتوب. ونشترط في المال هذا أن يكون بالغا نصابا، نصاب السرقة 3 دراهم أو 1/4 دينار. ونشترط كذلك في القطع الترتيب، تقطع اليد قبل الرجل، صحيح في مقام واحد لكن تقطع اليد قبل الرجل على ظاهر القرآن. صنف الرابع قال: وإن أخاف السبيل، وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد. هذا يخرج على الناس على القوافل في الطرق فأخافهم ولم يقتل ولم يأخذ مالا، نفي وشرد أي لا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته، يعني نرسله إلى بلد ثم نخرجه من بلد إلى بلد، نفي وشرد حتى تظهر توبته. إذن هذه أصناف المحاربين. قال: وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين. إذن في السرقة وفي الحرابة الإقرار فيه لابد من مرتين بخلاف الشرب والقذف، والزنا الإقرار 4 مرات. شرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب. النصاب عرفناه، لكن ما معنى الحرز هنا؟ قالوا الحرز هنا أن يأخذه من أن يأخذ المال من يد مستحقه وهو بالقافلة، خرج على القافلة فأخذ المال من صاحبه وهو بالقافلة، بخلاف ماذا؟ بخلاف لو وجد المال مطروحا، أو وجد الشخص منفردا عن القافلة، أو أخذ المال من سارقه أو غاصبه لم يكن محاربا. إذا لابد من حرز، يأخذ المال من صاحبه أو من يد صاحبه أو من يد مستحقه وهو بالقافلة. أما إذا أخذ المال مطروحا أو أخذ المال من شخص منفرد عن القافلة أو أخذ المال ممن سرق المال أو ممن غصب المال فليس محاربا. وعندنا شرط آخر، شرط خامس، وهو ألا يكون له شبهة، ألا يكون له شبهة، وهذا يسقط الحد ولا يسقط الضمان، يضمن المال. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من تاب منهم قبل القدرة عليه، قبل أن يمسك، سقط ماذا؟ سقط عنه حق الله تعالى، أي من النفي والقطع وتحتم القتل، تحتمه أي عدم العفو، والصل، هذه كلها حقوق الله. وأخذ بحق آدمي من نفس وطرف ومال إلا أن يعفو عنه مستحقه. فلما يتوب قبل القدرة عليه وقد قتل مثلا، نعم سقط تحتم القتل، ثم سنقتص منه حق المخلوق في النفس والمال والطرف، فلو عفى عنه ولي الدم فصح العفو. إذن إذا تاب قبل القدرة سقط عنه حق الله. ما هي حقوق الله في حد الحرابة؟ النفي والقطع وتحتم القتل والصلب. حق المخلوق حقه في النفس والطرف والمال. لو اختار ولي الدم القصاص وقتلنا هذا المحارب فإنه لا يصلب. قال ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله كالشرب والسرقة، بخلاف الحد الذي لحق آدمي كالقذف. الحد الذي لحق الله كالشرب والسرقة لو تاب قبل ثبوته أي عند الحاكم سقط، بل نحن نرغب في التوبة وقالوا لا بأس أن يلقن، يعني سرقت المال قل لا، هكذا جاءنا علي رضي الله عنه، سرقت المال قل لا. فإذا تاب من حد الله من حد لله سقط، أما الذي للآدمي كالقذف فلا يسقط بالتوبة. قال ومن أريد ماله، هنا ما يذكرون في باب دفع الصائل أو المعتدي. من أريد ماله أو نفسه، أريد ماله أي بأخذه أو نفسه، أريدت نفسه بقتل أو بفعل فاحشة فيه، أريدت نفسه أو حرمته أيضا بقتل أو زنا، ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. أبيح قتل الصائل والمعتدي ولا ضمان. والأصل في ذلك أن نقول يدفعه له دفعه بالأسهل فالأسهل، إلا أن يخاف أن يبتدره. يعني لو بدأ بالأسهل يعني مثلا يهدد يضرب في القدم يطلق في الهواء النار مثلا، لكن خاف أن يبتدره، خاف أن المعتدي سيبادر بالقتل، إن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب. هنا يقولون له الدفع وله وهذا فيه تفصيل، هل يجب أن يدفع الإنسان عن نفسه؟ هل يجب أن يدفع عن حرمته؟ هل يجب أن يدفع عن ماله؟ فيه تفصيل. نقول يجب الدفع عن الحرمة، يجب أن يدفع الإنسان عن حرمته، حرمته كأمه وأخته، وكذا عن نفسه في غير فتنة بين المسلمين. أما في الفتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في غير الفتنة يجب الدفع عن نفسه، وأما المال فلا يجب الدفع عن المال، تعطيه المال. وفيه قول آخر، وأما الغير فيجب الدفع عن حرمة الغير وجوبا. يعني لو استغاثت امرأة، هناك من يريد أن يقتلها أو أن يفجر بها، وجب الدفع عنها، وجب الدفع عن حرمة الغير. وكذا عن نفس الغير ومال الغير، لكن بشرط يجب الدفع عن نفس الغير وعن مال الغير. يعني في مال النفس قلنا لا يجب، في مال الغير يجب، بشرط ماذا؟ بشرط ظن سلامتهما، السلامة الدافع والمدفوع عنها. فإن لم يظن السلامة حرم الدفع لإلقائه إلى التهلكة. إذن يجب الدفع عن حرمة الغير هكذا بإطلاق، ثم يجب الدفع عن نفس الغير وعن ماله إذا ظن سلامة الدافع وسلامة المدفوع عنه. أما إذا ظن أنه سيقتل لو دافع أو سيقتل مدفوع عنه حرم. حرم الدفع هنا أو الدفاع، حرم الدفع لإلقائه إلى التهلكة. وهنا يقول ولا ضمان، يعني لا ضمان في قتل الصائل أو قتل البهيمة أيضا الصائلة المعتدية لو قتلها فإنه لا يضمن، وتقدم معنا أنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال المؤلف رحمه الله والبغاة، اختصر الكلام في البغاة، قال والبغاة ذو شوكة. البغاة هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه ولهم شوكة، والشوكة شدة البأس والحد في السلاح. البغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام ولو كان غير عدل ولو كان فاسقا، بتأويل سائغ، بتأويل سائغ ولو كان خطأ. هنا سنبين هذه المسألة. هم يقول الفقهاء يقولون إذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكونوا بغاة، فإذا لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو خرجوا عليه بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعا يسيرا وليس لهم شوكة، جمعا يسيرا كالعشرة لا شوكة لهم، فقطاع طريق وليس بغاة. تقدم أن قطاع الطريق حكمه مختلف. إذن هذه شروط، لهم شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإذا لم يكن لهم شوكة كالجمع اليسير فقطعوا طريق، وإذا لم يخرجوا على الإمام أو خرجوا عليه بغير تأويل أو خرجوا عليه بتأويل غير سائغ فكذلك ليسوا بغاة. ما هو التأويل السائغ؟ ضبطه حفيد المنتهى بقوله التأويل السائغ، التأويل السائغ سواء كان صوابا أو خطأ. ما هو التأويل السائغ؟ كأن يدعوا أنه مضيع لحقوق الله. قد يكون مصيبين وصادقين وقد لا يكون، لكن هذا تأويل سائغ، يعني قضية خروجهم لكونه مضيعا لحقوق الله، أن يدعوا أنه مضيع لحقوق الله وأنه يظلم الناس، بخلاف ما لو ادعوا أن الخارج أحق بالإمامة. يعني لما خرجوا وسئلوا لماذا خرجتم قالوا هذا الذي ندعو له أو زعيمنا أحق بالإمامة، هذا تأويل ليس سائغا. تأويل السائغ هو كلام له وجه أنه يظلم الناس ويضيع الحقوق سواء كانوا صادقين مصيبين أو مخطئين في ظنهم. أما إذا خرجوا بلا تأويل وقالوا هكذا خرجنا لا نريده لا نريده وفقط، أو تأويل غير سائغ لا نريده لأن الذي معنا أفضل منه، فهؤلاء قطاع طرق. إذن البغاة لابد أن يكون لهم تأويل سائغ سواء كان صوابا أو خطأ، كأن يدعوا تضييع الحقوق وأن يدعوا ظلم الناس. لهذا المؤلف يقول هنا فيلزمه قال البغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. كان عندهم شبهة يوضحها، إن كان هناك مظلمة حقيقية فلابد أن يزيلها، لو كان فعلا يظلم الناس لابد أن يزيلها، وهذا كما فعل علي وأرسل ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم فرجع معه 4000. إذن يلزمه شرعا مراسلتهم وإزالة الشبهة ورفع المظلمة إن كانت، فإن فاءوا فالحمد لله، وإلا فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر، قاتلهم أي وجوبا إذا كان قادرا على قتالهم فيلزمه قتالهم إن كان قادرا، ويجب على الرعية معونته على قتال البغاة. قتال البغاة يختلف عن قتال المرتدين عن قتال الكفار، فلهم أحكام خاصة، من ذلك أنه إن ترك البغاة القتال حرم قتلهم وحرم قتل مدبرهم لو فر إنسان، وحرم قتل جريحهم، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق، يعم إتلاف الباغي وغير الباغي، وكذلك يحرم استعانة عليهم بكافر، يحرم أن نستعين عليهم أو على قتالهم بكافر إلا لضرورة، ولا تغنم أموالهم، البغاة لا تغنم أموالهم خلاف الكفار، ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم. ومن الأحكام المهمة أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب، لأنه بتأويل، ولا يضمن أهل العدل كذلك. لما قلنا هؤلاء إذا كانوا جمعا يسيرا أو ليس لهم تأويل أو تأويل غير سائر، قلنا هؤلاء قطاع طريق فيضمنون، لكن هؤلاء الذين يخرجون بتأويل سائغ فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل لأنه وقع بتأويل، فلا يقتص منهم ولا يضمنون المال، وكذلك أهل العدل لا يضمنون لأنهم فعلوا ما هو واجب عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.